سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد كلماته ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه، سبحان الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مع يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم، هذه الأيام الكريمة التي مدحها الله عز وجل في كتابه، والتي أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من عمل أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وحضنا صلى الله عليه وسلم أن نستكثر فيها من العمل الصالح، والصالحات كثير أيها المستمع الكريم. فلا تنسى ولا تشغل نفسك بالدنيا في هذه الأيام، وداوم على ذكر الله عز وجل، فهو سبحانه يقول في حديثه القدسي: أنا مع من ذكرني وأنا أنيس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فاشغل نفسك أيها المستمع الكريم بذكر الله عز وجل في كل أحوالك وفي كل أوقاتك، يكن الله عز وجل معك في كل أحوالك. من القاهرة ومن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نلتقي أيها المستمع الكريم في هذه الساعة الطيبة لننقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، رؤية في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بعض شعيرات بيضاء، فقال له بعض صحابته رضي الله عنهم: ما أسرع الشيب إلى رأسك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وقاف وأخواتها. نعم أيها المستمع الكريم، فسورة هود تضمنت سردا للأمم السابقة التي عتت عن أمر ربها، وتضمنت كيف عاقبها الله عز وجل، نعوذ بالله من غضبه ومن عقابه ومن عذابه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو يستعيذ بالله عز وجل من عقابه وعذابه. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا وإياك بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي هود ويوسف، تلاوة الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذور. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك بك لقضي بينهم وإنهم لفي شك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تصغر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار